الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: فضائل العباس بن المطلب رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن طريف. أبو جعفر الكوفي صدوق. قال: حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل بن غزوان، الحق فأنه ثقة، وإن كان ابن الحافظ يجعله صدوقا لكنه ثقة. محمد بن فضيل بن غزوان ثقة، لكنه رمي بالتشيع. قال: حدثنا الأعمش. الأعمش هو سليمان بن مهران الثقة السبت الأمين، عض عليه بن وارز إن قال حدثنا أخبرنا كما قال الإمام الذهبي روى له الجماعة. عن أبي سبرة النخعي عبد الله بن عابس، فيه كلام، وقد قال الحافظ مقبول ومعناه إذا توبع وإلا فولين الحديث. عن محمد بن كعب القرظي ثقة فقيه عالم نبيل. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهذا العباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم متأخرا، وإن كان قد قالوا بأنه أسلم قبل بدر وأخرج مجبرا على ذلك. العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، توسل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتي. هذا حديث فيه ضعف، وضعفه تعصب الجناية فيه على أبي سورة النخعي عبد الله بن عابس. قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم، والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم منه. وهذه فيها دلالة على أن من أصول الدين حب آل البيت، ونحن نحب آل البيت بحبنا للنبيين صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كل آل البيت الصلحاء منه، بسبب قال: إنما ولي كل صالح. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك ابن أبان أبو الحارث متروك. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش ابن عياش معروف وهو مشهور جدا، هو صدوق حسن الحديث إذا روى عن أهل الشام، وإلا فهو ضعيف غير الشاميين. عن صفوان بن عمرو. صفوان بن عمرو أبو عمرو الحمصي ثقة. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي ثقة. عن كثير بن مرة الحضرمي وهو من الثقات أيضا من هذا مسلسل بالشاميين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هو نزل الشام، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين. وهذا حديث موضوع فيه عبد الوهاب بن الضحاك، وعبد الوهاب بن الضحاك كما قلنا متروك، حديثه لم يصح. أمتن هذا الحديث فيها فضل العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. وتعلمون أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منهم حمزة والعباس، هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، وأفضلهم حمزة سيد الشهداء، وهو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث الأمة بأسرها على حب آل البيت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيت، قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم، كما مر في الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وهذا أصل حديث صحيح. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، فحب العباس، حب حمزة، حب علي بن أبي طالب، ابن عباس، جعفر الطيار، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحب آل البيت دين، ندين الله به. والعباس من كبراء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. العباس عندما أسلم، عندما قيد في بدر وأخذوه، أرادوا قتله وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فاغتم لذلك، فقام عمر بن الخطاب فانتهرهم وزجرهم، وقد أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغه الهم ممن زعم أنه يقتل العباس رضي الله عنه ورضاه، لأن العباس كان قد أسلم أو كتم إسلامه، لكن الله تعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفدى أن يفتدي لنفسه، فقد افتدى له وأيضا لعقيل، وأراد ألا يعني يزيد في العطاء لكن أراد الفدية بذلك، فافتدى لنفسه وافتدى لعقيل ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ثم جاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من مواقف العباس العظيمة منها في غزوة حنين عندما وصف الله تعالى ما حدث مع الكثرة الكثيرة من أهل الإسلام. لذلك دائما لابد أن تعلم أن الكثرة لا خير فيها والقلة فيها الخير. قال الله جل وعلا: وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: يومئذ قال: لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وأيضا قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالأصل في ذلك أن الكثرة الكثيرة ممكن أن لا يكون فيها الخير. شوف الله تعالى قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم. ماذا قالوا أصالة قبلها؟ ماذا قالوا؟ لن نغلب اليوم من إيش؟ من قلة. لن نغلب اليوم من قلة، كثرة كثيرة، وجدوا جيشا عرمرة. فقال الله جل وعلا: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فروا عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وكان العباس قد ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم بخطام الناقة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال للعباس: نادي في الناس، وما نادى إلا في الأنصار. قال: يا للأنصار، قالوا: لبيك رسول الله، لبيك رسول الله، وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا موقف للعباس رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا الموقف الآخر للعباس أنه كان سببا أيضا في دخول أبي سفيان الجنة، أو في دخول أبي سفيان، هو صحابي جليل في دخول أبي سفيان الإسلام. يعني عمر الخطاب يعني أراد قتله وقطع رقبته وأوقفه العباس رضي الله عنه. حتى لما اشتد العباس على عمر الخطاب فقال له: يا عباس، والذي نفسي بيدي، إسلامك عندي كان أحب إلي من إسلام الخطاب، لأني علمت أن السلام يحب ذلك. وجاء أبو سفيان بعدما أقر قال: أعلم أن الله ناصرك. ثم قال له: أما رسول الله ففي القلب منها إيش؟ فقال: ويحك العباس، والذي قال له ده ويحك، إنه رسول الله. فشاهد أن رسول، حتى لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر العباس أن يري أبا سفيان الجموع التي أتت قبل فتح مكة، نظر قال: قد أمر أمره ابن أخيك. قال: ألا تتقي الله، إنها النبوة، إنها الرسالة. ثم أسلم أبو سفيان رضي الله عنه. ثم أشار العباس على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان: رجل يحب الفخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. انظر فين الفضيلة. أصالة قال: من دخل بيته فهو آمن. لكن هنا المزية والفضيلة أنه أفرده بإيش؟ بالذكر. والإفراد بالذكر دل على دلالة من نوع من التخصيص. لذلك قال: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. والعباس رضي الله عنه عندما أصاب الناس القحط وجف المطر وانقطع عنهم، قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: اللهم ربنا، كنا إذا أجدبنا استسقينا أو توسلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا نتوسل إليك بعم رسول الله. فاختاره لذلك. وانظر أيضا إلى كرامة العباس على الله جل وعلا، وانظر إلى فطنة العباس أيضا عندما دعا. ثم قال: قم يا عباس فادعو، قم يا عباس فادعو. فقام العباس فدعا، قال: اللهم إنه ما نزل ذنب إلا ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، نستغفر الله ونتوب إليه. ثم قال: اللهم إنك تعلم أنني لست بأفضلهم، وإنما توسلوا بي، يعني بدعائي، إنما توسلوا بي لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا ربه جل وعلا وقال بذلك، وقال: اللهم ارفع عنا، فنزل المطر. فنزل. وهذه كرامة للعباس رضي الله عنه وارضاه، وكرامة أيضا لعمر بن الخطاب أنه كان فقيها فتوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا العباس معلوم أن من كرامته على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر عمر بن الخطاب تحت ميزاب كان لبيت العباس، فنزل عليه شيء يعني أصاب ثوبه، فأمر به أن يخلع، فخلعوه ونزعوه. فلما نزعوه جاءه العباس قال: أنت أمرت بنزعه؟ قال عمر: نعم، فعل كذا وكذا. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضعه بيده. فلما قال له ذلك جلس عمر الخطاب وقال: والله لا تطعن ظهري ولا تضعنه مكانه. ها أباء القوم الله جل وعلا منحهم ما لم يمنح غيرهم بحال من الأحوال، تعظيما وتقديرا وتبجيلا لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لما قال له أن السلام الذي وضعه بيده، قال له تطأ ظهري وتضعه بيدك على على يعني على ظهري، تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دلالة واضحة جدا على فضل آل البيت وحب الصحابة لآل البيت. ولذلك قال الروافض لعنهم الله، كانوا يقولون ويسبون الصحابة أنهم يعادون آل البيت. وقد ورد في الصحيح، صحيح البخاري في سنة صحيح، أن أبا بكر رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل خير لي من قرابتي، قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل خير لي وأحب من قرابتي. وقد أيضا روى البخاري عن عمر بن الخطاب نفس المقولة وقال: والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي. هذا فضل العباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا.